واجعل الأمر والمهم إقامتها على طاعة الله ومحافظتها على دين الله، ولن تجد في النساء كمالا مهما أردت إلى سبيله. الكثير من النساء اليوم يعاني بسبب المؤثرات الكثيرة، وما أكبر المجتمع اليوم من التعدد بكثرة النساء، فهل من كلمة مجزة لأولئك المؤمنات أو نعم؟ التعدد مباح في شرع الله، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالتعدد جائز، بل قد يكون مستحب، ومن انكره او شك في حله فهذا والعياذ بالله قد يقول فهذا قد يكون او بهذا يكفر لو شك في التعدد، لو حرم التعدد او شك فيه أو قال إن التعدد جريمة وأنكر التعدد وطعن فيه، كان هذا طعنا في شرع الله ودينه بلا شك. ولكن الله لما أباح التعدد قيده بقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فإن كنت أيها المسلم لديك القدرة على التعدد بأن تكون قادرا بكل أنواع القدرة المالية والبدنية وحسن الإدارة والقيام بالواجبات، نعم، وإلا فاحذر من أن تقع من أن من عنده زوجتان فمال إلى أحدهما لقي الله وشقه مال. فالتعدد لمن قوي وقدر عليه أمر لا كبير، ولا ينبغي للمسلم أن تعد التعدد، بل ينبغي لها أن تسأل زوجها القيام بالواجب، وعلى من يتعدد أن يروض نفسه، فلا بد من أذن ولا بد من تكدر الحياة، ولكن عليه بالصبر والتحمل وحسن النية يسر الله أمره. نعم. يقول مهم يا شيخ جزاك الله خير. نعم. في بعض الناس الحين إذا قرأ أسماء الله في الجرائد في الكتب وفيها حديث يرميها في المجبلة يرميها في الشارع، وثانيا إذا شبع من نعمة رماها كذلك. لما ينبغي المسلم احترام نعم الله واحترام اسماء الله وصفاته، مطلوب ذلك من المسلم. لا. هل من توجيه للنساء النوازل يخرجن الى الاسواق ويقنعن محلات التسجيلات بلا حياء، وهل تنصحهن بالتاجر في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خروج المراه اذا دعت الحاجه اليها لا مانع، ولكن على المسلمه اذا خرجت أن تتقي الله وأن تغض بصرها وأن لا تخرج متجملة متعطرة لتفتن الرجال بها، وأن يكون لبسها لبسا ساترا لا يظهر مفاتنها ومحاسنها الرجال، وأن يكون خروجها على قدر الحاجة، ومتى وجدت من يغنيها عن الخروج فلا تخرج، وإذا خرجت فلتتقي الله ولتبتعد عن مواقف الريبة وإياها والوقوف عند التسجيل الغنائي أو عند من لخر فيه، لتحذر ولتكون حذرة حازمة بعيدة عن كل أمر ينقص دينها، لتكن امرأة مؤمنة غاضة لبصرها بعيدة عن كل مؤذن. قال الله تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو المنهج الصحيح للنصح لولاد الامر؟ هل هو التكفير ام النصح سرا؟ وما العمل على من يقال المنهج الصحيح في ذلك؟ لا شك ان لولاة الامور حقا وعليهم حق، فعلى ولاة الامور واجب ولهم واجب، عليهم واجب ان يتقوا الله ويخلصوا لله ويسعوا فيما فيه الخير والصلاح، ونرجو الله ان يوفقهم لذلك وأن يعينهم وأن يرزقهم الأعوان المخلصين، فإن الله استرعاهم وسيسألهم عن رعيتهم، نرجو الله أن يعينهم على ما استرعاهم وأن يوفقهم للقيام بالواجب وأن يرزقهم الأعوان الصادقين والبنوف الناصحة الصادقة، وأن يجعلهم أنصارا لدين الله وأن يوفقهم العمل الصالح. ولهم علينا واجب، أول الدعاء لهم في ظهر الغيب بأن يصلحهم الله وبأن يهديهم الله، وأن نحببهم المسلمين ونذكر فضائلهم للمسلمين،

أحسن الله إليكم ولنا الشيخ وجزاكم خير الجزاء ونود أن نرجع الإخوان إلى